الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: الكتابة. شرعا عقد عتق بلفظها معلق بمال منجم بنجمين فأكثر، هي سنة لا واجبة وإن طلبها الرقيق كالتدبير، بطلب عبد أمين مكتسب بما يفي مؤنته ونجومه، فإن فقدت الشروط أو أحدها فمباحة، وشرط في صحتها لفظ يشعر بها أي بالكتابة إيجابا ككاتبتك أو أنت مكاتب على كذا، كمئة منجما مع قوله إذا أديته فأنت حر، وقبولا كقبلت ذلك، وشرط فيها عوض. باعتبار الشيخ ما زال يتكلم في باب الاعتاق، فمن جملة الاعتاق الكتابة، ولذلك شرع الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في أحكامها. وعقد الكتابة عقد لازم من قبل السيد، لا يمكن أن يتراجع عنه أبدا، وجائز من قبل العبد، فإنه يستطيع أن يعجز نفسه متى شاء. وربنا سبحانه وتعالى قال: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فإذا علم العبد، فعلم السيد أن عبده يعني من الأتقياء ومن العاملين الكاسبين ومن أصحاب الأمانة، عند ذلك ولو توجه إلى كتابته لكان أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أعان غارما أو غازيا أو مكاتبا في فك رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأيضا يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. والنفس البشرية غالبا يعني لا تحب أن تعتق مجانا إلا من أجل الثواب من عند الله تبارك وتعالى، وهذا طريق وسط ما بين المجان وما بين البيع، وهو أننا نأتي إلى العبد فنطلب منه أن يدفع شيئا من المال على قسطين فأكثر، عند ذلك إذا أداها يصبح حرا. وهذا معنى قوله عقد عتق بلفظها معلق بمال منجم بنجمين فأكثر. طبعا كل عقد من العقود لابد أن تتوفر فيه الأركان، فالسيد يسمى مكاتب والعبد يسمى مكاتب، ولا بد بعد ذلك من الصيغة ولا بد من العوض. فإذا توفرت هذه الأشياء الأربعة عند ذلك يمكن أن نفعل عقد الكتاب. طبعا المكاتب وهو السيد، طبعا السيد هنا يشترط أن يكون يعني مختارا مكلفا أهلا للتبرع وكذلك للولاء، ولا يشترط في ذلك في السيد أن يكون مسلما، فلو كان كافرا حتى ولو كان سكرانا فكاتب فذلك صحيح. لماذا؟ لأنه يؤول إلى الحرية. أما من المكره والصغير والمحجور عليه فلا تقبل أبدا. وبعد ذلك عندنا العبد، والعبد ينبغي أن يكون مختارا وأن يكون مكلفا. كذلك لا نقبل لا من الصبي ولا من المجنون ولا من المكره. ولا بد أيضا أن يكون المال معروفا، كاتبه على ماذا؟ على 100، على 200، على 1000، لا بد أن يكون معروفا هذا المال. أما والله أنا أرضيك وأنا أرضى منك، هذا لا يقبل بحال من الأحوال. كذلك لا بد من لفظ يشعر بالكتابة، ككاتبتك مثلا على نجمين أو أكثر، أو كان هذا العبد أو السيد كان أخرسا، لكن إنما أشار بإشارة مفهمة. قد يكون السيد أخرس، وقد يكون العبد أخرس، وقد يكون كلاهما أخرس، كل ذلك يصح إذا كانت الإشارة مفهمة ما بين بعضهم. إذن حكمها سنة لا واجبة، وإن طلبها الرقيق كالتدبير، كما أن التدبير أن يقول لعبده أنت حر دبر حياتي، كذلك المكاتبة تسن في هذا الأمر. قال بطلب عبد أمين، طبعا هذا العبد إذا كان أمينا لا نريد أن يكون آبقا يهرب بعد ذلك، لا بد أن يكون آمنا، ولا بد أن يكون مكتسبا، يعني له صنعة. فهذه الصنعة ربما يجتهد فيها خلال شهر أو شهرين أو أكثر، ويستطيع أن يؤدي المال الذي عليه بما يفي مؤنته ونجومه، يعني لا بد أن يعمل ويصرف على نفسه ويقدم لسيده ما طلب منه. فإن فقدت الشروط أو أحدها فمباحة، يعني إذا كان هذا الإنسان لم يكن عبدا، لم يكن يعني مكتسبا، وربما يفكر في العمل الآن، فمن الممكن أن نجرب هذا. وشرط في صحتها لفظ يشعر بها، لا بد أن يقول له كاتبتك، يا إما لفظ وإما إشارة كما قلت مفهمة، أو من الممكن أن تكون هنالك كتابة، وهذه الكتابة على مع النية، عند ذلك فيمكن أن يعني كتابة ونية، الكتابة كناية والنية معها، عند ذلك يصح هذا الأمر. وشرط في صحتها لفظ يشعر بها أي بالكتابة، ككاتبتك أو أنت مكاتب على كذا على 100 مثلا. ما معنى منجما؟ أي مقسطا إلى قسطين فأكثر، لأن العبد لا يمكن أن يكون معه مال، فهو في أول الأمر لو كانت الكتابة فورية لا يوجد أي عبد على الإطلاق معه مال، معنى ذلك يصبح هذا العقد باطلا. كمئة منجما مع قوله إذا أديته فأنت حر، يعني تتعلق الحرية بأي شيء؟ بتأدية هذه النجوم وهذه الأقساط من قبل من؟ من قبل العبد. من الممكن أن يسبق الإيجاب الكتابة، فمثلا أن يقول له كاتبني على 100 فيقول كاتبتك، مثل مسألة النكاح، العقد يصح في ذلك. قال وشرط فيها عوض من دين أو منفعة مؤجل، طبعا لا بد أن يدفع العبد شيئا من المال، فإذا ذهب والتجر فهذه هذا المال، لا يشترط مال دنانير، لو قال له تعطيني مثلا شاة شاتين ثلاثة ربما يعمل ويشتري له هذه الأشياء ويقدمها لسيده حتى إذا انتهى منها صار حرا. قد يكون هذا العبد خياطا فيقول له مثلا تخيط لي 20 ثوبا في خلال شهرين، فإذا أتممتها فأنت حر. قد يكون هذا الإنسان مثلا صناع، رجلا صناع مثلا، أنه يستطيع أن يفعل آنية، هذه الآنية لو صنعت لي كيت وكيت فأنت حر خلال فترة معينة. كذلك قد يكون بناء، لو قال له لو بنيت لي بيتين أو أكثر، مثلا يعني بيتين، ثلاثة بيوت خلال شهرين ثلاثة، اتفقوا على ذلك وانتم البناء فيصبح حرا. إذن وشرط فيها عوض من دين أو منفعة. الدين مال، المنفعة كما قلت يصنع له، يخيط له، يبني له إلى غير ذلك. قال لي يحصله ويؤديه. منجم بنجمين، يعني لابد أن يكون مقسطا بقسطين أو أكثر، كما جرى عليه الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، فقد أكثروا من الكتابة مع العبيد وضربوا أمثلة رائعة في ذلك. قال ولو في مبعض، يعني هل يجوز الكتابة في شخصين؟ بالأصل هذا الشخص نصفه حر والنصف الآخر عبد، فهل يمكن أن يكاتب سيده على نصفه الآخر؟ ممكن، مع بيان قدره أي العوض وصفته وعدد النجوم، نعم، وقسط كل نجم. طبعا مثلا هذه الأقساط عددها خمسة، ثلاثة، أربعة، لا بد من تحديدها في كل مثلا تدفع 10 15، الشيء المتفق عليه. ولزم سيدا في كتابة صحيحة قبل عتق حط متمول منه. ربنا أراد من هذا السيد أن يأخذ شيئا من الأجر والثواب، فإذا بدأ هذا العبد يدفع فطلب منه في آخر الأمر أن يسامحه في قسط. هذا القسط كم هو مقدر؟ تركه الله تبارك وتعالى لهذا العبد، وتفاوت الناس فيه وتفاوت الفقهاء في تقديره. فالله سبحانه وتعالى قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ومن تفيد التبعيض، يعني آتوهم بعض مال الله الذي آتاكم. هذا البعض ماذا يساوي؟ هل يساوي الربع أم يساوي الثلث أم يساوي الخمس أم يساوي السدس أم يساوي السبع؟ يحتمل كل هذه الأمور. فسر الإيتاء بما ذكر لأن القصد منه الإعانة على العتق، وكونه ربعا فسبعا أولى، يعني هذه الأشياء، لأنه قد ورد في بعض ذلك بعض الأحاديث التي رويت عن سيدنا علي رضي الله عنه، فقد روى عنه حط السبع، وكذلك عن ابن عمر حط السدس إلى غير ذلك. فوجدنا أن هنالك أدلة على حط جزء معين. المراد من كل ذلك أن نحط جزءا معلوما نساعد فيه السيد، وقد اختلفوا فيه، هل نقول له عند مثلا إذا كان أخماسا عندما يدفع الخمس الرابع نقول له انتهيت، أم ننتظر حتى يعطينا الخامس وبعد ذلك نقول هذا عطية كما أمر الله عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم؟ بعض الفقهاء يفضل المسامحة مباشرة، قالوا لأنه تخفيف على العبد، فعندما يأتي في القسط الرابع وبقي عنده نجم قال له مسامح، معنى ذلك حط عنه، فبذلك سرع في حريته. أما الآخرون فقالوا لا، نتركه حتى يأتي بهذا القسط ثم نعيده إليه، فيخرج للمجتمع غنيا ولا يخرج فقيرا. ولا يفسخها، أي لا يجوز فسخ السيد الكتابة إلا إن عجز أو عجز مكاتب عن أداء عند المحل لنجم أو بعضه، قال له تدفع في كل شهر 10,000، الشهر الأول قال ما تمكنت إلا 6,000، قال إذن فسخت هذه المكاتبة لعجزك عن الدفع، ممكن، أو امتنع عنه عند ذلك مع القدرة عليه، أو غاب عند ذلك. يعني سواء غاب أو امتنع أو لم يؤدي أو عجز، كل ذلك يؤدي إلى الفسخ. وإن حضر ماله أو كانت غيبة المكاتب دون مسافة القصر فله فسخها بنفسه، ويحاكم متى شاء لتعذر العوض عليه، وليس للحاكم الأداء من مال المكاتب الغائب. طبعا لا ندري، ربما يعجز نفسه وليس يعني ولا يريد ربما أن يتحرر بعد ذلك. وله أي المكاتب، هل له أن يفسخ هذا العقد؟ ذهب ليعمل فوجد أن العبودية أسهل من الاكتساب، فعند ذلك قال فسخت هذا العقد، يحق له أن يفعل ذلك. وله فسخ كالرهن بالنسبة للمرتهن، فله ترك الأداء والفسخ وإن كان معه وفاء. وحرم عليه التمتع بمكاتبته، يعني عندما يكاتب السيد أمته كان في الأصل يجوز له أن يأتي زوجه وما ملكت يمينه. هل تبقى هذه بملك اليمين؟ نعم، لكن الملك ضعيف، والملك الضعيف لا يبيح له أن يتمتع بهذه المكاتبة لاختلال ملكه. هو كاتبها على أن تأتي بمال، ثم بعد ذلك يريد أن يطأها ويقول هي ملكي، معنى ذلك صار في تضارب ما بين الأمرين. قال لاختلال ملكه، ويجب بوطئه لها مهر لا حد. لماذا؟ لأنه الآن عنده شبهة ملك لكنه فوت شيئا منها، ولذلك لا بد أن يدفع مهر المثل. هل يقام عليه الحد؟ لا، ادرأوا الحدود بالشبهات. ما حكم الولد لو أحبلها؟ الولد حر. وله أي للمكاتب شراء إماء، يعني اشترى هذا العبد صار تاجرا في العبيد، اشترى إماء وعبيد، لكن لا تزوج إلا بإذن سيد، ولا تسر، أي لا يشتري إماء يتمتع هو، أنت عبد الآن وأنت تبحث عن قدرتك على الوفاء لا على مصاريف زيادة. الآن من الممكن أن تؤجل إلى وقت آخر. قال ولو بإذنه، يعني لا يجوز له وطء مملوكته. وما وقع للشيخين في موضع مما يقتضي جوازه بالإذن مبني على الضعيف، أن القن غير المكاتب يملك بتمليك السيد. قال شيخنا يعني هذا الإذن على أنه إذا أذن السيد لعبده أن يتسرى أو أن يتزوج هذا ضعيف ولا يصح. قال شيخنا ويظهر أنه ليس له الاستمتاع بما دون الوطء أيضا، يعني لا بالوطء من تقبيل مثلا ونظر إلى غير ذلك. ويجوز للمكاتب بيع وشراء وإجارة لا هبة، ما دام أنه مأذون له بالتجارة فكل ما فيه مصلحة للتجارة يقوم به. ولا هبة، لأن الهبة تقلل من المال. ولا صدقة كذلك، ولا قرض، يعني القرض إذا كان بإذن السيد فيعتبر كأنه يعني أذن له السيد وكأنه ملكه إياه، فالسيد يحاسب في ذلك. ثم قال فرعون والحمد لله رب العالمين.